طيب الضابط السادس عدم الاعتماد على علم الكلام. الليلة رجعتكم للجامعة والكتابة. عدم الاعتماد على علم الكلام في فهم نصوص العقيدة، في فهم نصوص العقيدة ولا في الدفاع عنها. شوف، ولا في الدفاع عنها، لأن أهل الكلام، لأن أهل الكلام كما يقول ابن قتيبة، وبقي ورق ولا غلق؟ أي اللي يحتاج ورق شوفوا عند الأخ، إذا أحد يحتاج عنده. أين وصلنا؟ لأن أهل الكلام كما يقول الإمام ابن قتيبة، افتح قوس، يتهمون غيرهم في النقل، يتهمون غيرهم في النقل ولا يتهمون آراءهم في التأويل، ولا يتهمون آراءهم في التأويل. اقفل القوس، تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة صفحة 13. الضابط السابع، صفات الله حقيقية لا يدخلها المجاز. صفات الله حقيقية لا يدخلها المجاز. وفي هذا يقول الحافظ ابن عبد البر، وفي هذا يقول الحافظ ابن عبد البر، افتح بوس، أهل السنة مجمعون، أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة، أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة، وحملها على الحقيقة لا على المجاز، وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لم يكيفوا شيئا من ذلك، إلا أنهم لم يكيفوا شيئا من ذلك. أقفر القوس، العلو للذهبي 182، العلو للذهبي 182. الضابط الثامن، إجراء نصوص الصفات على ظاهرها، إجراء نصوص الصفات على ظاهرها مع اعتقاد أن هذا الظاهر مع اعتقاد أن هذا الظاهر يليق بجلال الله، يليق بجلال الله ولا يشبه صفات المخلوقات، ولا يشبه صفات المخلوقات. وفي هذا يقول الإمام الخطابي، وفي هذا يقول الإمام الخطابي، افتح قوس، إن مذهب السلف، إن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظاهرها، إثباتها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، ونفي الكيفية والتشبيه عنها. أقفل القوس، الحموية صفحة 46، الحموية صفحة 46. الضبط، ونفي الكيفية والتشبيه عنها. الضابط التاسع، التقيد. الضابط التاسع، التقيد بالمصطلحات الشرعية العقدية، التقيد بالمصطلحات الشرعية العقدية خاصة في باب الصفات،